بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نحن الآن في السنة 13 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجيوش الإسلام تتقدم في بلاد فارس والعراق، ووقعت العراق في قبضة المسلمين تماما، والآن جيش المسلمين يتابع السير وراء يزدجرد، وهو الإمبراطور الفارسي الذي دوخ الرومان. إذا إمبراطور الفرس الآن شريد طريد، وجيوش المسلمين تتبعه. هناك جبهة جديدة سيفتحها المسلمون، وهي الجبهة الغربية. إذا نحن الآن نحارب روسيا العصر، يعني الصحابة الآن يحاربون روسيا العصر، الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، روسيا العصر، القوة العالمية الكوكبية الثانية. ولكن في الوقت نفسه يفكر المسلمون في فتح جبهة جديدة في الغرب مع من؟ مع أمريكا العصر. إذن سيحارب المسلمون في وقت واحد القوتين العالميتين في العالم، أمريكا وروسيا، سيحاربون الروم والفرس في وقت واحد. جيوش المسلمين قليلة، عددهم قليل، تسليحهم قليل، ولكنه الإيمان الذي يجعل من صاحبه طوضا أشم. فلنسمع. سهلت هذه السنة والصديق عازم على جمع الجنود ليبعثهم إلى الشام. الشام يبقى لقتال من؟ لقتال من؟ الروم. عندنا في أبي داود وغيره والإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم بني الأصفر. إن أخوف ما أخاف عليكم بني الأصفر. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر ويحذر من قتال بني الأصفر. وبنو الأصفر هم الروم، هم الروم، وهي القوة الكوكبية العالمية في ذلك الوقت. انتصر الروم على الفرس وسردوا ما يسمى بصليب الصلبوت، وهو الصليب الذي يزعم أن المسيح عيسى بن مريم صلب عليه، استردوه من الفرس واستردوا بيت المقدس، وصارت الغلبة في هذه الديار لبلاد أو للروم، فصارت هي القوة العالمية في ذلك الوقت. اضطرب النظام الفارسي وتفرق بيت الملك في بلاد فارس، فضعف الفرس، فصارت الروم هي القوة العالمية مرهوبة الجانب في ذلك الوقت. لا سيما أن الأساطيل البيزنطية الرومية تامور وتجوب البحار، البحر المتوسط ده كله ملك المين؟ للبحرية الرومانية. البحر المتوسط ده كله ملك للبحرية الرومانية. الصديق رضي الله تعالى عنه من علو همته وشدة شكيمته اجتمع عزمه على قتال من؟ أمريكا العصر. لما نقول أمريكا العصر اللي هم مين؟ الروم. حتى نجرئكم على أمريكا اليوم. إذا أمريكا اليوم هي أمريكا أوباما، لكن أمريكا العصر هي أمريكا قيصر. طيب، وكان ذلك العزم بعد مرجعه من الحج عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يبقى قاتلوا الذين يلونكم، يبقى أقرب كفار بيلوا المسلمين هم من؟ هم الروم. احداث من قتل الفرس وربنا أظهرنا عليهم وانتزعنا منهم بلاد العراق. إذن الذي يجاورنا وهو قريب منا هم الروم، إذن لابد من قتال الروم. وبقوله تعالى أيضا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إذن هذه عامة في قتال كل من لم يدخل دين الله عز وجل ولم يلتزم بشرائع الإسلام، ما كان عند المسلمين صولة ولهم دولة. واقتداء، يعني هذا القتال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع المسلمين لغزو الشام. إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين لغزو الشام في غزو التبوك، إنما كان ذلك لكي يوصل دعوة الله وليبلغ دين الله عز وجل حتى وصلها، أي تبوك. وتبوك وإن كانت الآن في السعودية، في المملكة السعودية، إلا أنها في القديم كانت تتبع بلاد الشام. جمع النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الشام حتى وصلها في حر شديد وجهد، فرجع عامه ذلك. وسبق أن ذكرت ذلك في دروس السيرة، نحن الآن في دروس المغازي. نحن أنهينا دروس السيرة ورأينا ملابسات غزوة تبوك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لملاقاة بني الأصفر فلم يلق كيدا ورجع غانما سالما صلى الله عليه وسلم. ثم بعث قبل موته، أي بعث النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته أسامة بن زيد مولاه ليغزو تخوم الشام، يعني قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام أرسل مولاه أسامة بن زيد ليغير على تخوم الشام، أي على الحدود، على حدود الشام التي تقاطع بلاد العرب. ولما فرغ الصديق من أمر جزيرة العرب في حروب الردة ودانت له الجزيرة ودخل الناس في دين الله عز وجل، وكان ذلك من فضل الله عز وجل وتوفيقه للصديق، بسط يمينه إلى العراق. بسط يمينه إلى العراق، أي اجتهد في أمر العراق، فبعث إليها خالد بن الوليد، ثم أراد أن يبعث إلى الشام كما بعث إلى العراق، كما بعث إلى العراق يبعث إلى الشام. فشرع في جمع الأمراء في أماكن متفرقة من جزيرة العرب. الحروب ردة أمراء المسلمين كانوا ما يقرب 12 أمير كما تذكرون، عندما عقد الألوية لما يقرب 12 أمير ووجههم لقتال المرتدين في سائر جزيرة العرب. إذن هناك 12 جيش متفرقين في بلاد العرب، جمعهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليوجه كثيرا منهم إلى قتال الروم في بلاد الشام. وكان الصديق قد استعمل عمرو ابن العاص على صدقات قضاعة، قضاعة من اليمن. إذا الذي كان يجمع الصدقات في بلاد اليمن هو عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه، ومعه الوليد ابن عقبة، فكتب إليه يستنفره إلى الشام، يعني يتحرك بجنده من اليمن إلى مين؟ إلى الشام. طبعا يا أخوانا دي مسيرة كبيرة جدا، من اليمن إلى الشام مسيرة كبيرة ما يقرب من 1500 كيلو، يتحرك من اليمن إلى الشام ما يقرب من 1500 كيلو. فكتب إليه من جملة ما قال له: وقد أحببت أبا عبد الله، يعني هذه كنية عمرو بن العاص، أحب له أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه، أي من جمع الصدقات. يعني أنا عاوزك يا عمرو بن العاص أفرغك، أكلفك بأمر تنشغل فيه، هذا الأمر خير لك من أمر الدنيا وما تنشغل فيه، وهو خير لك أيضا في معادك. إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك، إلا أن يكون جمع الصدقات أحب إليك من ذلك الأمر الذي أردته إليك. ننظر بقى إلى عمرو بن العاص ماذا كتب إلى أبي بكر، وده يقولنا يعني بصراحة يعني منقبة وفضيلة عظيمة لعمرو بن العاص. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلم الناس وآمن عمرو، أسلم الناس وآمن عمرو. عمرو رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي بكر فقال له: إني سهم من سهام الإسلام وأنت بعد الله الرامي بها والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارمي بي فيها. أنا سهم من سهام الله عز وجل، خذه وارمي به حيث أراك الله عز وجل. وكتب إلى الوليد ابن عقبة بمثل ذلك ورد عليه بمثله، وأقبل إلى المدينة بعدما استخلف، أو بعدما كل منهما استخلف في عمله من استخلف. ومن الأشياء الجيدة أنه في ذلك الوقت قدم إلى المدينة خالد ابن سعيد ابن العاص، وهو ابن أخ سعد رضي الله تعالى عنه من اليمن، فدخل المدينة وعليه جبة ديباج، الديباج هو الحرير السميك. فلما رآها عمر عليه أمر من هناك من الناس بتحريقها عنه، يعني قال للناس قوموا خلعوه الجبة هذه فحرقوها. لما كما عند الصديق رضي الله تعالى عنه من الجيوش ما أراد، قام في الناس خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم حث الناس على الجهاد فقال: ألا إن لكل أمر جوامع، فمن بلغها فهي حسبه، ومن عمل لله كفاه الله. دي جملة جميلة جدا، من عمل لله كفاه الله، يعني لو حفظناها لكان خيرا. من عمل لله كفاه الله. عليكم بالجد والقصد فإن القصد أبلغ، عليكم بالجد والقصد فإن القصد أبلغ. ألا إنه لا دين لأحد لا إيمان له، لا دين لأحد لا إيمان له، ولا أجر لمن لا حسبة له، ولا أجر لمن لا حسبة له. الحسبة أي يصنع العمل أو يعمل العمل حسبة لله. ولا عمل لمن لا نية له، جملة مفسرة للأولى. ولا عمل لمن لا نية له، جملة أيضا تحفظ. إذا من عمل لله كفاه الله، ولا عمل لمن لا نية له. ولو حفظنا أيضا عليكم بالجد والقصد فإن القصد أبلغ لكان خيرا. عليكم بالجد والقصد، القصد الاعتدال، فإن القصد أبلغ. ثم قال رضي الله عنه: ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن يحب أن يخص به. ما هو الثواب الذي جعله الله تعالى مرتبا على الجهاد في سبيل الله؟ وما هو ذلك العمل الذي يحب المرء أن يختص به في مسألة الجهاد؟ إيه العمل ده؟ قال أبو بكر: هي التجارة التي دل الله عليها ونجى بها من الخزي وألحق بها الكرامة في الدنيا والآخرة. مسألة شحذ الهمم و يعني مخاطبة القلوب وإلهاب الحماسة بشرع الله عز وجل، هذا أمر مهم جدا ومطلب لا بد منه، ومطلب لا بد منه. فإن الإنسان يحتاج إلى التشجيع الإنسان يحتاج إلى تشجيع، فكلمات القائد لجنده تكون من جملة المشجعات لهذا الجند. شرع الصديق في تولية الأمراء وعقد الألوية والرايات، فيقال إن أول لواء عقده لخالد ابن سعيد ابن العاص. وكان عمر بن الخطاب له رأي في خالد ابن سعيد أنه لا ينبغي أن يلي إمارة الجند، ولكن جعله أبو بكر من جملة الأمراء. ثم عقد لواء يزيد ابن أبي سفيان، ومعه جمهور الناس، ومعه سهيل ابن عمرو. مين سهيل ابن عمرو؟ حد يذكره؟ سهيل ابن عمرو الذي خرج جنديا في جيش يزيد ابن أبي سفيان رافعا سيفه ليجاهد الروم في سبيل الله. سهيل ابن عمرو ده اللي هو المبعوث أو مندوب قريش في مفاوضات الحديبية. سبحان الله، كان مشركا يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وهو الذي أمضى عن قريش الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يخرج جنديا في جيش من؟ يزيد ابن أبي سفيان، هذا الجيش المتوجه إلى بلاد الشام. وخرج أبو بكر معه ماشيا يوصيه بما اعتمده في حربه ومن معه من المسلمين، وجعل له دمشق. يعني قال ليزيد ابن أبي سفيان: وجهتك ونيابتك دمشق، سر على برك الله. وأخذ يوصي. وبعث أبا عبيدة بن الجراح على جند آخر، وخرج معه ماشيا يوصيه، وجعل له نيابة حمص يتجه إليه إلى حمص. وبعث عمرو ابن العاص ومعه جند آخر، وجعله على فلسطين. لو قلنا بلاد فلسطين وإلياء، إلياء هي بيت المقدس، وأحيانا يطلق على بلاد فلسطين بلاد إلياء. يعني لو قلنا بلاد إلياء فقط من غير ذكر فلسطين، فالغالب هي بلاد إيه؟ فلسطين. ولو قلنا فلسطين وإلياء، إذا إلياء هي إيه؟ بيت المقدس، إلا إذا دل السياق على أن المقصود بإلياء بيت المقدس. يبقى احنا عندنا هنا ثلاث جيوش توجهت نحو الايه؟ الشام، او قل اربع جيوش. الجيش الاول خالد بن سعيد بن العاص، الجيش الثاني يزيد بن ابي سفيان، الجيش الثالث اللي هو مين؟ ابو عبيده بن الجراح، الجيش الرابع اللي هو مين؟ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع. وامر كل امير أن يسلك طريقا غير طريق الآخر، كل أمير يسلك طريق آخر لما لحظ في ذلك من المصالح، حتى لا يجتمع جند الروم، فلابد أن يتفرق الناس. وسنرى بعد ذلك أن من المصلحة أن يجتمعوا، كما سنرى بإذن الله تعالى بعد قليل. إذا انطلقوا من جزيرة العرب أمراء متعددون وجند متفرقون، وفي ذلك مصلحة ليتفرق جيش الروم. فكان سلوك يزيد ابن أبي سفيان على تبوك، سلوكه على تبوك عن إيه؟ أي سلك طريق تبوك ومر على تبوك، ومر على تبوك. قال محمد بن إسحاق عن صالح ابن كيسان: خرج أبو بكر ماشيا ويزيد ابن أبي سفيان راكبا، فجعل يوصي. الجملة دي لما قرأتها تعجبت كثيرا، إن القائد الأعلى لجيوش الإسلام يعني يسير ماشيا، وأميره أي عامل لديه يركب فرسه، وأبو بكر تحت قدمه يخاطبه ويوصيه. طبعا هذا يدل على تواضع الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا يشبهنا أو هذا يذكرنا بشيء شبيه عندما خرج مع جيش أسامة، فكان صنيعه مع أسامة شبيها بصنيعه مع يزيد، حتى إن أسامة قال إما أن تركب وإما أن أنزل، إما أن تركب زي وإما أن أنزل، قال والله لا تنزل والله لا أركب، ثم قال مالي لأغبر قدمي ساعة في سبيل الله. يعني سبحان الله، انظر إلى هذا الفقه العجيب وإلى هذا التواضع الفريد، مالي لأغبر قدمي ساعة في سبيل الله. هناك أناس لو أن ذرة من تراب مست بدلهم لسارعوا إلى نبضها، أسف لسارع من حولهم إلى نبضها، أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فصنيع آخر. فلما فرغ، أي لما فرغ أبو بكر من وصيته، قال أقرئك السلام وأستودعك الله، ثم انصرف أبو بكر ومضى يزيد وأجد السيرة، أي شد فيه. الصديق رضي الله تعالى عنه أتبعهم أيضا بأمير آخر وهو شرحبيل ابن حسنة، مش حسنة، ابن حسنة، شرحبيل ابن حسنة، فسلك أيضا طريق غير الطرق التي سلكها هؤلاء الأمراء. إذا عندنا يا إخوتي أمراء، عدة أمراء، خالد بن سعيد الأمير الثاني من أبو عبيدة بن الجراح، الثالث يزيد بن سفيان، الرابع عمرو، الخامس شرحبيل ابن حسنة. إذا دول خمس أمراء توجهوا لبلاد الروم. وخرج عمرو بن العاص حتى نزل بالعالمات، بفتح العين وكسر الراء. العالمات دي في منتهى بلاد العرب، شبيه بالسدود، وراها مكان واسع، إذا نزل المطر دخل هذه السدود ونزل في هذه الأماكن الواسعة فصار كالإيه؟ كالبحيرات. إذا العالمات زي منطقة السدود كده، وهذه المنطقة في بلاد الشام. ويقال إن يزيد ابن أبي سفيان نزل البلقاء أولا، البلقاء أي جنوب فلسطين، أي جنوب فلسطين، ونزل شرحبيل بالأردن ويقال ببصرة، ونزل أبو عبيدة بالجاذية. المهم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جعل يمدهم بالجيوش، يعني كل مثلا ما 100 من الناس يجتمعون لديه في المدينة يأمر عليهم أمير ويقول له إيه، اتجه مثلا إلى عمرو بن العاص، 100 تانيين اتجه إلى أبو عبيدة بن الجراح، جعل همه هو دعم الجبهة الغربية وجبهة مين؟ الشام. إذا الجبهة الشرقية خلاص إحنا مطمئنين إن الأمور هناك تسير على ما يرام، وخالد بن الوليد جزاه الله خيرا بيعمل اللازم، بيعمل اللازم هناك، ربنا يبارك له. نأتي بقى إلى الجبهة الغربية، وهي الجبهة التي كرس فيها أبو بكر جهده، فلا يجتمع له مدد إلا أرسله إلى بلاد مين؟ الشام، لا يرسله إلى بلاد الفرس وإنما يرسله إلى بلاد الشام. ويقال إن أول حرب وقع بالشام أن الروم اجتمعوا بمكان يقال له العاربة من أرض فلسطين، فوجه إليهم أبا أمامة. من اللي وجه؟ أبو بكر وجه لهم سرية بقيادة أبي أمامة، فقتلهم وغنم منهم، وقتل منهم بطريقا عظيما. البطريق العظيم اللي هو الايه؟ القسيس الكبير، يعني منصب ديني رفيع. ودية أمر سنجد دائما أن رجال الدين يخرجون دائما مع جيش الروم، يشجعونهم ويحفزونهم ويبشرونهم بما عده لهم الأب يسوع من السماوات والملكوت وما إلى ذلك، وبئس ما يبشرون به. ثم كانت بعد ذلك وقعة مرج الصفر استشهد فيها خالد بن سعيد بن العاص وجماعة من المسلمين، وهذه الوقعة سأتي بيانها بعد ذلك. لكن نأتي إلى خبر سعيد خالد بن سعيد لما انتهى إلى بلاد تيماء، وتيماء من قرى فلسطين، اجتمع له جنود من الروم في جمع كثير من نصارى العرب من غيرة وبني كلب ولخم وجذام وغسان، فتقدم إليهم خالد بن سعيد، فلما اقترب منهم تفرقوا عنه ودخل كثير منهم في الإسلام، وبعث إلى الصديق يعلمه بما وقع من الفتح، فأمره الصديق أن يتقدم ولا يحجم، ادخل في بلاد فلسطين وبلاد الشام ولا تحجم، وأمده بالوليد ابن عقبة. النسخة الموجودة ابن عتبة، لا هي ابن عقبة، لأن الوليد ابن عتبة ده ايه مات من زمان، لكن الوليد ابن عقبة كان من الأمراء الكبار، ليس من أمراء الجيوش ولكن من أمراء الجنبات أو الفرسان في فتوح الشام. كما أمده بعكرمة ابن أبي جهل وجماعة، فسار إلى قريب من إلياء، فسار إلى قريب من إلياء. يبقى هنا إلياء معنى إيه؟ بيت المقدس مش فلسطين، لأن هو وتقدم إلى تيماء، وتيماء قرية من قرى فلسطين، إذن هو فين؟ في قلب فلسطين، إذن هو الآن في قلب فلسطين، إذن فصار حتى اقترب من إلياء بيت المقدس، فالتقى هو وأمير من الروم يقال له ماهان، بخلاف ماهان بتاع الفوز ده ماهان بالميم، فكسره. مين اللي كسر الثاني؟ يعني خالد ابن سعيد كسر القائد الرومي، فلجأ ماهان إلى دمشق، فلحقه خالد ابن سعيد وبادر الجيوش، يعني أمر الجيوش إلى لحوق دمشق، يعني أمر الجيوش اللي معاه أن تسرع إلى دمشق لكي تحاصر مين؟ ماهان في بلاد الشام أو في بلاد دمشق. فانطوت عليه مسالح ماهان وأخذوا عليهم الطريق. دي كانت خدعة من مين؟ من ماهان. يعني ماهان تظاهر بإيه؟ بالهزيمة والفرار، وبدأ يعمل أكملة. المسالح اللي هم الجنود المسلحة التي تكمن في الطريق فلا تخرج إلا لحاجة، إذا جعل كل مثلا كل 200 جندي مسلح روماني في مكان، وبعد شوية مثلا 200 جندي آخرين، مال الطريق بهؤلاء المسالح الجنود المسلحة. جيش المسلمين بيجري تجاه دمشق حتى يلحق بمين؟ بمهان في دمشق. فجأة وفي ذلك الوقت إيه اللي حصل؟ انطوت عليهم مسالح ماهان وأخذوا عليهم الطريق، مش عارفين يرجع ورا بقى، إذن أثر عليهم الطريق من قدام ومن وراء، وزحف ماهان اللي كان بيثير. إيه اللي حصل؟ بدأ يرجع يواجه خالد بن سعيد، فكانت المؤخرة صارت هي المقدمة، والجيش رجع لورا بسرعة. يبقى خطوا عليهم الطريق وجنبات الطريق عليها المسالح، وراح دخل عليه مين؟ على ماهان، دخل عليه ماهان. ففر خالد ابن سعيد، فر خالد ابن سعيد، خلاص بقى علم بأن الهزيمة ستلحقه، ففر إلى مكان يسمى بذي المروة، ذي المروة. واستحوذ الروم على جيشهم إلا من فر على الخيل، استولى الروم على من معهم من سلاح وكراع وزاد ومؤن وإبل وماء وطعام، هذا كله استولى عليه ليه؟ الروم. ولم ينج من جيش المسلمين إلا من فر على الخيل، يعني لو واحد مشى على رجليه ما فلتش، لأن هي يروح فين؟ إلى أين سيذهب؟ إذا لم ينجو من جيش مهان إلا من فر على الخيل. ثبت عكرمة، ودي مسألة جميلة جدا، انظر عكرمة ابن أبي جهل تذكرونه، في غزوة أحد، عندما نزل المسلمون لجمع الغنائم واجتهد المسلمون في جمع الغنائم، فكان إكرمة بن أبي جهل وخالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنهما كان قائدي فرسان المشركين، فقر على جبل أحد فقتل من عليه، ثم نزلوا إلى الوادي فقتلوا المسلمين قتلا شديدا. عكرمة ابن أبي جهل كان عدوا لله ورسوله، وكان من جملة الذين أحل النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم. كان في نفر كده، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجدتموهم بمكة فاقتلوهم ولو تعلقوا بأسار الكعبة. كان منهم من عكرمة ابن أبي جهل، ولكنه أسلم وحسن إسلامه. وننظر ماذا صنع، الجيش كله بيفر وبيتقهقر وبيهرب، ماذا صنع إكرمة؟ هل فر كغيره؟ لا، ولكن اللي حصل ثبت إكرمة ابن أبي جهل سبحان الله، وقد تقهقر عن الشام قريبا وبقي ردئا لمن نفر إليه. يعني تقهقر قريبا الجيش، وأي واحد يجيله من جيش خالد بن سعيد يحميه ويكون ردئا أي نصيرا وحاميا له. وأقبل في ذلك الوقت شرحبيل ابن حسنة من العراق، طبعا أبو بكر أمر أن يتوجه من العراق إلى الشام، أقبل من العراق من عند خالد إلى الصديق فأمره أن يذهب إلى الشام، فمر بخالد بن سعيد بذي المروة. يبقى خالد في تقهقره مر عليه من شرحبيل ابن حسنة، فأخذ جمهور أصحابه الذين هربوا معه إلى ذي المروة، ثم اجتمع ببقى جيش ثاني، طائفة عند الصديق أمر عليهم معاوية ابن أبي سفيان، فأرسله وراء أخيه يزيد ابن أبي سفيان، فلما مر أيضا بخالد بن سعيد أخذ من كان معه أيضا إلى إيه؟ إلى ذي المروة. إذن ذي المروة دية هو المكان الذي اجتمعت فيه إيه؟ الجيوش. ثم أذن الصديق لخالد بن سعيد في الدخول للمدينة، تعال أنت بقى إيه؟ يا خالد سيد كفاية كده، وسيب بيت الجيوش تولي مهمها. إذن عندنا يعني بعض الأمراء الجدد الذين ذهبوا إلى جبهة الشام، منهم معاوية ابن أبي سفيان. إذن من هم الأمراء الذين والوا أمر الجيوش في جبهة الشام؟ هم من خالد سعيد، وبعدين بعديه أبو عبيدة الجراح، بعديه عمرو بن العاص، وبعدين يزيد بن أبي سفيان، وبعدين شرحبيل بن حسنة، وبعدين معاوية بن أبي سفيان. رجع خالد بن سعيد وبقى هؤلاء الأمراء في جبهة الشام. هناك معركة خطيرة جدا، وسنرى أن جبهة الشام كانت معاركها أحسن أو أشد حسما من معارك العراق. العراق يعني في سنة واحدة خالد بن الوليد خاض غمار أكثر من 7 معارك حاسمة، قتل فيها أكثر من 200,000 فارسي، أكثر من 200,000، ومع ذلك لسه الحرب إيه؟ شغال. في جبهة الشام سنجد أن الحروب الحاسمة قليلة، ولكن يترتب على حسم المعركة نتائج خطيرة. لعل من أعظم هذه الحروب التي حددت مصير الشام، والتي جعلت هرقل يرحل من الشام وينظر إليها وهو يبكي ويقول: وداعا لك يا شام فلا شام بعد اليوم، هي معركة اليرموك. هي معركة اليرموك، فكيف كانت وكيف أعد المسلمون لها؟ هذا الأمر إن شاء الله نعرفه بتفصيل الدرس المقبل، لأنه سيحتاج إلى وقت طويل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يثبتنا وأن ييسر أمورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.